وهل يستثنى من ذلك شيء؟ إذا اشتد الحر فتأخيرها إلى متى؟ إلى قرب وقت العصر. طيب رحمك الله. طيب يا عيسى، ما هو الدليل على تأخيرها في شدة الحر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، فإن شدة الشمس. لم يقل أبردوا بالظهر، قوله في الظهر يعني أبردوا، فإن شدة الحر من فعل جهنم. ولم يقل أبردوا فإن شدة الحر من فعل جهنم. نعم، معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما أراد أن يؤذن أبرد قال أبرد، ثم قال ثلاثا أبرد، فعندما أطال فقام وأذن. طيب قول رسول المؤذن، لكن ما فيه شيء عام. خالد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا في شدة الحر، فإن لا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فهي جهنم. صح. فأما حديث السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأمر الرسول أن يبرد ثلاث مرات، فهو يدل على منتهى الإبراد، يعني إلى متى نبرد. يقول لما ساوى التل ظلة أذن، يعني إلى قرب صلاة العصر. أي نعم. طيب، هل هناك وقت حال أخرى يسن فيها تأخير صلاة الظهر؟ نعم. أنا أقول المؤلف، أي نعم، كان فيها غيم يلا. نعم، لو صلى غيم أو معغم ما صلى جماعة. إذا كان فيه غيم، إذا كان يصلي جماعة. طيب، السبب عبد الله، سهولة الخروج على الناس، لأن الغيم مظنة المطر، فإذا أمطرت شق على الناس أن يخرجوا مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر، فكان الأفضل أن يؤخر. رحمك الله. طيب يا شاكر، هل لديك معارضة على هذا الكلام من الذي ذكره المؤلف في الغيم؟ إيه، فيه يحتمل أن يأتي غيوم، وهذا كثير، أن تأتي غيوم ولا تعقب أمطار، فهذا لا يجي من التأخير الصلاة، من احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده. إيه. طيب عبد الله، مخالفة للسنة لله تعالى قال عز وجل في السابق الخيران، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل يعني لم يرد عنه إلا في شدة الحر تأخير الصلاة. طيب، لذلك قراءة للأمة. إذن نقول هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح، أولا لأنه مخالف للسنة في تعجيل الصلاة بلا دليل، والثاني أنه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الأذى. ونعم، إيه، ربما هذه نقول أيضا أنه إذا خرجوا مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخطى. طيب، بعد أن ينتهي وقت العصر الظهر، ماذا يكون؟ ليس بينهما مدة، ليس بينهما مدة فاصل، يعني ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك. طيب، إذن هذا يلي هذا. يقول مؤلف يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، إلى مصير الشيء، إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. ها؟ كذا؟ طيب، ما يخالف. إذن إلى يصل ظل الشيء مثلي بعد فيء الزوال،

أما قبل أن يتبين فلا تصلي، لا تصلي الفجر. قال إلى طلوع الشمس. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضا، وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة، كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة، وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزعة هذا التوزيع، والسؤال هنا لماذا لم تجمع جميعا؟ هذه واحدة. وما الحكمة في أنها قيدت بهذه الأوقات، يعني لم تجعل مثلا موقتة بمسافة أو بمدة متساوية؟ نعم. طيب نعم. يعني لا شك تشغيل العمل توزيع أي عمل إذا كان كبيرا يجعل العامل له أنشط عندما يأتي إليه. طيب هذا واحد. نعم عبد الله. أيضا يا شيخ أن الإنسان في هذه الأوقات يصبح كأنه عابد الله سبحانه وتعالى في جميع اليوم أو على في جميع الأوقات، فمثلا يعبد الله سبحانه وتعالى في الصبح وفي المساء يكون عابدا، وذاك يعني إذا لألا انقطع عن العبادة كذا؟ اي عن العبادة والذكر. طيب لانه لو صلىها في وقت واحد بقية الاوقات غافلا معرضا. طيب نعم. حصول الاجر والثواب بتكرار الوضوء لكل وقت واحدة اذا تفرق، بخلاف اذا جمعها فانه ربما يصلي بوضوء واحد، يعني كثرة الاجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سترة وغير ذلك. نعم هذه ثلاث. والواحد ولا صار واحد اللي بيصلي؟ لا هذا غالب طبعا، هذاك عذر، هذاك ما في مجتمع المسلمين يجتمعون في اليوم 5 مرات، يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا، وهذا يرسخ المحبة والتآلف بين المسلمين. طيب نعم فهد. جعلها شيخ في أوقات مناسبة مثل بعد الظهر يكون بعد العمل، وبعد العصر والعصر يكون مثل بعد قيام النوم، هذا في الغالب يعني. بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس. لا في الغالب. اي هذه نسأل عن الحكمة ليش وضعت على هذا الترتيب، ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية، إنما الآن نريد التفريق، أصل التفريق، لأن السؤال الآن عن سؤالين، السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينها. نعم عادل. يعني تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر. التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها، ايه هو يقول ما بين الصلوات، حتى لو جمعت مثلا، لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير. نعم لا اللي اخذ مره يكفي. نعم جعلها الشيخ في هذا الوقت تكون يعني في اوقات معينه لابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمنين، ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء. إيه هذه تعيينه في اوقات معينه، لكن الان يعني عندنا 4 فوائد في تفريقها. في

غانم. النصف ما بين غروب الشمس، بين طلوع الشمس إلى غروب. نعم، نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. العصر. فهد. العصر. طيب. في قول آخر. العصر لا، إلا الوقت الأول. نعم. خالد. إذا اصفر الشمس. طيب. وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وذاك دل عليه حديث جبريل. ولكن يا شيخ العصر ما لم تغرب الشمس. نعم. وكذلك في رواية مسلم وقت العصر ما لم تحمر الشمس. نعم. نعم، هذا في ذلك الحديث. لا. لا، مجموع الروايات دل على أن لها وقت واحد، على أن لها وقتان أو لها وقتين، لأن يعني اصفرار الشمس واحمرار الصرف الشمس متقارب. أما إلى الغروب فمرادها المنتهى الضرورة، فهو كقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الدليل الحدود الأولى. طيب، وما لم تصفر وش نسوي فيها؟ لكن ما يكون زائد. كيف؟ لما جمعنا في حديث جبريل. نعم. قلنا أن الاصفرار. نعم. لا، حنا نقول نعم. أي نعم. حنا نقول المثلين في الغالب قد يكون في تختلف في بعض الأوقات. يكون إذا كانت مثلين اصفرت الشمس كأيام الشتاء مثلا. على كل حال هي لها وقتان بلا شك. وقت إلى اصفرار الشمس والاحمرار، هذا إما أن يحمل على الاصفرار وإلا فيقال الوقت متقارب، هو الثاني إلى الغروب. طيب، وقت المغرب. الأخ متى يخرج وقت العصر؟ إذن من غروب الشمس، إذن من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ولا الأبيض. طيب، وقت الفجر من المخذ. نعم، وقت العشاء. نعم، اللي وراك إلى نصف الليل. أحسنت. طيب، وقت الفجر. عبد الله سليم. نعم، إلى طلوع الشمس. قيدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟ ها، ما هو؟ نور. صحيح، بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال الجنوب ومستمر ومتصل. طيب، بارك الله فيك. ما هو الأصل في فعل الصلاة، أن تكون في أول الوقت أو في آخره؟ أحمد. نعم، في أول الوقت. الدليل. الدليل من الأدلة قوله تعالى وسابقوا الخيرات، سابقوا الخيرات وسالموا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك الأحاديث الواردة في فضيلة الوقت، فضيلة أول الوقت، وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم به. طيب، يستثنى من هذا. نعم. نعم، صلاة الظهر إذا اشتد الحر تؤخر إلى الإبراد حتى يبرد الوقت. طيب، والثاني. أين هذا؟ على رأي المؤلف يعني وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تؤخر فيها. الصلاة الثانية، في صلاة الثانية تؤخر العصر، يعني تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس. علي؟ هاجي، وش اللي أفضل تأخير؟ صلاة العشاء. صلاة العشاء إلى ثلث الليل. أحسنت. طيب،